بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله عز وجل لما انتهى من الطهارة المائية ناسب أن يذكر بعد ذلك الطهارة الترابية التي هي بدل عن الماء، فقال رحمه الله: باب التيمم، أي سأذكر لك المسائل والدلائل التي هي متعلقة بالتيمم. والتيمم لغة القصد، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه. واصطلاحا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تعريف التيمم: قال: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وسيذكر الشيخ رحمه الله أدلة الكتاب والسنة فيما سيذكره بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكره للدلائل. كذلك نقل الإجماع قبل الشوكاني لقدامة رحمه الله، كذلك نقله النبوي رحمه الله وابن عبد البر وجماعات من أهل العلم، كلهم قد نقلوا الإجماع على أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة، وذكروا أن الإجماع على ثبوت التيمم. والتيمم خصيصة من خصائص هذه الأمة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه مرفوعا: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهل التيمم رخصة أم عزيمة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: واختلف أهل العلم هل التيمم رخصة أم عزيمة، وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. ولعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما حكاه أهل العلم رحمهم الله في الخلاف في هل التيمم رخصة أم عزيمة. فالجمهور من الحنفية المالكية والشافعية قالوا إن التيمم رخصة، والقول الثاني قالوا إن التيمم عزيمة، وهذا قول الحنابلة وقول بعض الشافعية وهو قول ابن حزم الظاهري. القول الثالث هو قول بعض الفقهاء وقد قاله الطوفي، قال إن التيمم عزيمة عند عدم الماء ورخصة للعذر. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الثاني أن التيمم عزيمة، فهو إما أن يكون عند فقد الماء وإما أن يكون عند العجز عن الماء مع وجوده فهو عزيمة، فإنه لا يستطيع أن يترك التيمم بشيء آخر. وثمرة هذا الخلاف هل التيمم عزيمة أم رخصة أنه لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا بأنه رخصة وجب عليه القضاء، أنه لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا بأنه رخصة وجب عليه القضاء، لأن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله عز وجل يرون أنه من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، أن من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، وإن كان هذا ليس قولا واحدا فإنه من أهل العلم من رأى أنه لو سافر سفر معصية فإنه له أن يترخص برخص السفر، وإن قلنا بأنه عزيمة لم نوجب عليه القضاء وعليه إثم هذا السفر الذي قد سافر وقصد بسفره المعصية. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن التيمم عزيمة كما هو مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية وهو قول ابن حزم رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو النوع الثاني من الطهارة، كما سبق قد قدم المصنف رحمه الله الطهارة المائية ثم بعد ذلك ثنى بالنوع الثاني الذي هو الطهارة الترابية. نعم. قال رحمه الله: وهو بدل عن الماء. التيمم بديل الماء، لذلك قال المصنف رحمه الله وهو بدل عن الماء. ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله عز وجل إلى أن التيمم ينوب عن الوضوء والغسل، وأنه يصح به ما يصح بهما من الأعمال. لو أراد مثلا أن يغتسل بصلاة الجمعة ولم يجد ماء فإنه يتيمم، لو أراد مثلا أن يغتسل غسلا مستحبا كما ذكرنا البارحة في غسل الإحرام والغسل لدخول مكة وإلى آخر وغسل الميقات وهو غسل الإحرام إلى آخر ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله أنه يصح له أن يتيمم، يصح له أن يتيمم لأن التيمم بدل عن الماء. وقول الفقهاء رحمهم الله عز وجل وهو بدل عن الماء دليل على أنه ليس أصلا، دليل على أنه ليس أصلا، وإلا الأصل هو الماء. فقولهم رحمهم الله وهو بدل عن الماء دليل على أنه ليس أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة قول الفقهاء رحمهم الله عز وجل وهو بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه عند عدم وجود الأصل. ويفيدنا كذلك أنه إذا وجد الأصل بطلت طهارة البدل. ويفيدنا أيضا أنه إذا وجد الأصل فإن طهارة البدل تبطل، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لو وجد الماء قبل دخوله في الصلاة فإن طهارته تبطل بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله عز وجل وغير واحد من أهل العلم. لكن الكلام عند أهل العلم رحمهم الله لو دخل في الصلاة ثم وهو يصلي حضر الماء، فهل يترك صلاته ويتوضأ أم يواصل الصلاة لأنه قد دخل في صلاته بطهارة ماذا؟ كاملة. هذا ما سوف نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا شرح هذا الباب. فالتيمم بدل، وهل التيمم بدل ضروري أم بدل مطلق؟ في قول الفقهاء رحمهم الله وهو بدل عن الماء، فهل هذا التيمم بدل ضروري أم بدل مطلق؟ ولك أن تقول هل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ ولك أن تقول هل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ الفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا إن التيمم بدل ضروري أي أنه مبيح. القول الثاني هو قول الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد أن التيمم بدل مطلق ولكنه بدل مؤقت، أن التيمم بدل مطلق ولكنه بدل مؤقت، وهذا كقولهم إن التيمم رافع للحدث. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤدات، أن التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤدات، لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. قالوا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على التيمم، فدل على أن التيمم رافع كالوضوء. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، قالوا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على التيمم وسماه به، فدل على أن التيمم مثل الوضوء في رفع الحدث. كذلك في قوله صلوات ربي وسلامه عليه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور اسم للمطهر، فهذا يدل على أن الحدث يزول بماذا؟ بالتيمم. هذا دليل على أن الحدث يزول بالتيمم. ثمرة الخلاف في هذه المسألة، من قال أنه مبيح ومن قال أنه رافع. من قال أنه مبيح قالوا لا يتيمم حتى يدخل الوقت، وأما من قال أنه رافع فقد جوزوا له أن يتيمم قبل دخول الوقت. وكذلك من قال أنه مبيح قالوا لا يصلي إلا الصلاة التي استباح من أجلها التيمم، أما لو أراد أن يصلي صلاة أخرى أو يتنفل أو كذا فإنه يعيد تيممه. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ذهب إليه جماهير أهل، هو ما ذهب إليه الحنفية، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وهذا القول هو الصحيح في كونه ماذا؟ بدل مطلق، وبعبارة أخرى في كونه رافع للحدث. قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ماذا؟ يطهركم. فدل من هذا على أن التيمم ماذا؟ مطهر، مثل الماء ومثل الوضوء. قال: فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما طهرنا بالماء. ثم قال رحمه الله: فمن قال بأن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. فمن قال بأن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. فالصحيح أنه مطهر لصاحبه، لكنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. التيمم ينوب عن الماء في خمسة أحوال: الحال الأولى إذا فقد الماء وعدم الماء، الحال الثانية إذا كان معه ماء ولكنه يحتاجه لشرب أو طبخ ولو تطهر به أضر بحاجته فإنه يتيمم، وذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار. ثالثا إن خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء فإنه يتيمم. الرابع إن خاف بردا، الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فإنه يتيمم. الخامس إن وجد الماء ولم يكن عنده خوف على نفسه، لا برد ولا مرض، ولكنه كان مريضا فعجز عن استعمال الماء لمرض يمنعه من الحركة وليس عنده من يوضئه فإنه يتيمم. وهذا أمر حاصل إذا كان المريض ملوم ماذا؟ في المستشفيات، فإنه قد يكون في مكان وهو لا يؤثر الوضوء والماء على جسده، ولكنه قد يكون لا يستطيع أن يتحرك ولا بد أن يوضأ وليس عنده من يوضئه، ويخشى أن تفوته وقت أو يفوته وقت الصلاة، فإن مثل هذا له أن يتيمم. لكن لو كانت الصلوات تجمع فإنه يجمع بين الصلوات لو كان يرجو أن يأتي أحد ويوضئه، أما لو كان مثل صلاة الفجر فإنه لا تجمع مع أي صلاة، فإن مثل هذا له أن يتيمم. الفقهاء رحمهم الله عز وجل كذلك اختلفوا في مسألة إذا كان الرجل في سفر أو في بادية ولا يجد الماء، فهل له أن يجامع أهله؟ فهل له أن يجامع زوجته؟ أو يقول لا أجامع أهلي حتى لا أكون مضطرا لماذا؟ للغسل. الفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. القول الأول أن ذلك جائز بلا كراهة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وهذا القول هو الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء حديث عند أحمد في المسند، وقد حسن من حقق المسند هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ فقال نعم، فقال نعم. القول الثاني قالوا لا يجوز أن يفعل ذلك لأنه يعرض نفسه إلى الجنابة وإلى الحدث الأكبر. وجاء عما وهذا القول قد جاء عن الزهري وجاء عن بعض السلف رحمهم الله عز وجل. القول الثالث جاء عن مالك قال لا أحب له أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء، لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. وبعض السلف كعطاء فرق من جهة المسافة، وجاء عن أحمد رحمه الله القول بالجواز مع الكراهة. والصحيح وما ذهب إليه الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن ذلك يجوز، وهذا هو قول إسحاق وقول قتادة وقول الثوري، كذلك هو قول الأوزاعي، واختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله، واختاره كذلك ابن حزم الظاهري، وهو القول الراجح. هو القول الراجح ذلك إن ثبت حديث أحمد، وأيضا لثبوت أثر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال هنا معنا إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو ماذا؟ أو بعضها، أي تعذر يعني يكون بهذا الماء يستطيع أن يتوضأ لبعض إيش؟ الأعضاء، ويتيمم لبعض الأعضاء. إذا كان معه ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه، فما العمل؟ قال أهل العلم رحمهم الله أن هذه المسألة وقع أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. قول الأول قالوا يستعمل ما معه من الماء وجوبا ويتيمم بعده، يستعمل ما معه من الماء وجوبا ويتيمم بعده، وهذا القول هو مذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد رحمه الله. قد نص فقهاء الحنابلة أن هذه الرواية أقوى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهو قول داود الظاهري وقول ابن حزم، ورجح هذا الشيخ ابن سعدي كما هو معنا هنا قال أو بعضها، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. القول الثاني لا يجب عليه استعمال الماء ويتيمم ابتداء، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية. قد قال البغوي عن هذا القول وهو قول أكثر العلماء، الذين قالوا بأنه يغسل بالماء الذي معه ويتيمم فيما بقي قالوا وذلك استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا فهذا يدل على أنه قد يستطيع أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم لبعضها، فلا يجوز له أن ينتقل من الغسل إلى التيمم مع وجود ماذا؟ مع وجود الماء، فهو واجد للماء، لكن هذا الوجود وجودا ماذا؟ غير كاف، فيكفي لبعضها ثم لا يكفي لبعضها، فإذا فقد الماء فعند تلك الحالة أصبح ماذا؟ فاقدا، وأما مع وجود الماء فإنه لا يكون فاقدا، فدل من هذا على أنه يستعمل بعضه في أعضاء وأما الباقي فإنه يتيمم به، وهذا هو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل، وقد حكاه بعض أهل العلم عن عطاء وعن الحسن البصري وعن غير واحد من السلف، وهو ترجيح الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل. وإلا أصحاب القول الثاني قالوا لما قالوا أنه لا يستعمله بل يتيمم ابتداء، قالوا لأن بعض الماء لا يؤدي الغرض ألا وهو ماذا؟ الطهارة. قالوا لأن بعض الماء لا يؤدي الغرض ألا وهو الطهارة، فالأولى الانتفاع به وفعل التيمم المأمور به، ولكن قلنا أنه مع وجود الماء لم يكن ماذا؟ فاقدا، أنه مع وجود الماء لم يكن فاقدا، فلما انتهى ولم يكمل أصبح في هذه اللحظة ماذا؟ فاقد، فعند فقد الماء له أن يتيمم، أما مع وجود الماء لا يحكم عليه بأنه فاقد، فيغسل الأعضاء التي تكفي، ثم إذا انتهى الماء أصبح فاقدا، فإذا أصبح فاقدا فإنه يشرع له ماذا؟ التيمم، وهذا أقرب، والعلم عند الله عز وجل، وهذا أقرب والعلم عند الله عز وجل. مسألة إذا فقد الماء قلنا يتيمم، فهل يعيد صلاته أم لا؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في من وجد الماء قبل خروج الوقت وقد صلى، هل يعيد أم لا؟ قول الأول قالوا لا إعادة عليه، وهذا قول الثوري والشعبي والنخعي، وقوله كذلك الحنفية، قول عند الحنابلة والمالكية والشافعية. القول الثاني قالوا يستحب له الإعادة، وهذا القول مذهب الأوزاعي، وروي هذا القول عن الحسن البصري. القول الثالث قالوا يجب عليه الإعادة، والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول الذي هو قول الجمهور أنه لا يجب عليه الإعادة لأنه قد أدى الذي عليه، لأنه قد أدى الذي عليه. لكن هناك مسألة أخرى ألا وهي إذا دخل في الصلاة وهو متيمم وهو قد تيمم ثم لما شرع في الصلاة حضر الماء قبل أن يتم صلاته، فهل يقطع صلاته أم لا؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول قالوا تبطل صلاته ويلزمه استئناف الصلاة بوضوء، وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل. القول الثاني قالوا لا تبطل صلاته ويمضي فيها، وهذا القول هو قول المالكية وقول الشافعية وهو قول أبي ثور وقول داود بن علي الظاهري وقول ابن المنذر. الصحيح والعلم عند الله هو القول الثاني، لأنه دخل الصلاة بتيمم صحيح، وإن كان بعض أشياخنا ومنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة تبطل، لأن بحضور التيمم بحضور الماء تبطل الصلاة، لكنه قد دخل في الصلاة بوضوء وبتيمم صحيح، والإخراج من الصلاة يحتاج إلى دليل، الخروج من الصلاة يحتاج إلى دليل. وهنا كذلك مسألة تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت، هل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى يتيقن تيقنا تاما أنه لا ماء؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله أن تأخير التيمم لمن كان يرجو الماء إلى آخر الوقت أفضل من تقديمه، أما إذا يأس من وجوده فيستحب له عند جمهور الفقهاء التقديم إلى أول الوقت لعموم الأدلة الواردة في فضل الصلاة في أول وقتها. وإذا تيمم وصلى فإن ذلك هو المستحب. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: اعلم أن هذه المسائل أو هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى يترجح تأخير الصلاة في حالين: الأول إذا علم وجود الماء فإنه يترجح له أن يؤخر الصلاة إذا علم وجود الماء. الثانية إذا ترجح عنده، لم يكن عنده علم يقين ولكن ترجح عنده وجود الماء، فكذلك قال الشيخ يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. قالوا لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فيرجح على ذلك على فعل الصلاة في أول وقتها الذي هو فضيلة. فهذا في تأخير الصلاة في كم حالة؟ إذا علم علما ماذا؟ أو ترجح عنده أنه سيجد. الحال الثانية إذا ترجح أو أننا نرجح تقديم الصلاة في أول الوقت في ثلاث حالات، نرجح تقديم الصلاة في أول الوقت في ثلاث حالات: الأولى إذا علم عدم وجود الماء فإنه يقول له صلي في أول الوقت كسبا ليش؟ للفضيلة. الثانية إذا ترجح عنده عدم إيش؟ وجود الماء، فنقول له صلي في أول الوقت. الثالثة إذا لم يترجح عنده شيء. قال الشيخ رحمه الله: ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة، لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فيتعين أن يؤخرها ثم قال والراجح عندي ألا يتعين التأخير. فعندنا في ترجيح التقديم كم حالة؟ ثلاث. الأولى إذا ترجح عنده عدم وجود الماء، الأولى إذا علم يقينا، الثاني إذا ترجح، الثالث إذا لم يترجع عنده شيء وكان متساوي، فإن في هذا يكون التقديم أولى، يكون التقديم أولى. نعم. قال رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم، واصل. قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. قال ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ويعني ينوي بهذا التيمم نية رفع الحدث. ثم يقول بسم الله، لأنها طهارة إيش؟ بدل، فهي بدل عن إيش؟ عن الوضوء. وفي الوضوء نقول بسم الله كما قد بسطنا القول في ذلك في الوضوء. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة. الشيخ هنا رحمه الله عز وجل قال ثم يضرب التراب مرة واحدة، هل الذي يتيمم به التراب فقط أم التراب وغير التراب؟ وبعبارة أخرى، ما هو الصعيد الذي يجوز أن يتيمم به الإنسان؟ ما هو الصعيد الذي يجوز أن يتيمم به المتيمم؟ اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطيب، اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز التيمم بالصعيد الطيب الطهور، وذلك لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ثم اختلفوا رحمهم الله في المراد بالصعيد على قولين، اتفقوا على جواز التيمم بالصعيد الطهور، ثم اختلفوا ما هو هذا الصعيد على قولين. القول الأول قالوا إن الصعيد هو التراب الذي له غبار، هو الصعيد الذي له التراب الذي له غبار ولا يجوز غير ذلك، وهذا هو مذهب أبي يوسف من الحنفية، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وعليها المذهب. واحتجوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا وهذا لا يكون إلا فيما يعلق باليد والوجه، والصخر ليس كذلك، والصخر ليس كذلك. كذلك احتجوا بالرواية الصحيحة وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا هنا قد نص على التراب، فدل على أنه لا يصح غير التراب. كذلك قالوا بدليل النظري، قالوا فعم في الحديث الأرض، أو عفوا قالوا بدليل النظري، قالوا الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء، كذلك التيمم يختص بأعم الأمور على الأرض وجودا وهو التراب، قالوا بدليل عقلي، قالوا الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء، فتختص بأعم الجمادات وجودا وهو التراب. فهذا القول الأول الذين قالوا أنه فقط في التراب ولا يكون غير التراب. الثاني قالوا إن الصعيد هو وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض، فهو كل ما صعد من أجزائها مطلقا، سواء تراب أو رمل أو حصى أو صخر أو جبل أو نحو ذلك، ما دام طاهرا لم يحمل نجاسة. وهذا هو قول أبي حنيفة، قول مالك، وهو قول حماد، وقول الثوري، قول الأوزاعي، ورواية عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله اختيار وهو اختيار ابن حزم أيضا واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وقالوا لأن الله قال صعيدا والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صعيد. كذلك استدلوا بما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل ماذا؟ رجل السلام. فقالوا فدل من هذا على أن كل ما صعد من الأرض وهذا الحائط قد يكون من اللبن أو من شيء هو من أجزاء إيش؟ الأرض فصح أن يتيمم به. قالوا كذلك في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. قالوا ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها التراب فإذا قلنا أنه لا بد من التراب فإن قد خالفنا هذا الحديث فإن لو قلنا أنه لا بد من التراب فقد خالفنا هذا الحديث. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر أن الأسفار قد يكون فيها رمل وقد يكون فيها تراب وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ومع ذلك لم يكن يتكلف أن يحمل معه ماذا؟ أن يحمل معه ترابا وقد يلقى رملا كما كان في غزواته وكما يقول شيخ الإسلام أيضا كما في غزوته الطويل في سفره الطويل في غزوة ماذا؟ تبوك. ومع ذلك لم يكن يتكلف صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحمل ترابا معه. طيب ما الجواب على اللفظة الصحيحة وتربتها أو ترابها أن ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص أن ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص خاصة مع وجود الأدلة التي قد ذكرناها لكم من أن الباب باب ترخيص أيضا فإذا كان لابد أن يحمل معه ترابا فإنه لابد أن يحمل معه ماذا؟ ماء. إذا كان لابد أن يحمل معه ترابا فنقول كذلك لابد أن يحمل له ماء فهذا الباب باب ترخيص. لكن تبقى مسألة عندنا وهي مسألة هذه البوية التي على في المساجد أو الفرش الذي في المساجد فإذا قلنا أنه على كل صعيد فهل هذه البوية التي في المساجد كذلك تعتبر مما يصح فيها التيمم وهذا الجدار؟ نقول الجدار هل هو من الصعيد الطيب؟ إن كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء من حجر أو مدر هو اللبن من الطين فإنه يتيمم منه كما صح في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بما يسمى بالبوية ما الجواب؟ أيضا ننظر إذا كان عليه غبار فإنه يتيمم منه وأما إذا كان ليس عليه غبار فإنه لا يتيمم منه. كذلك الفرش إن كان على الفرش غبار فإنه يتيمم منه وأما إذا كان ليس عليه غبار فإنه لا يتيمم منه وقد ذكر هذا التفصيل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسوف نأخذ في آخر باب التيمم فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ هل يصلي؟ هل لا يصلي؟ هل يصلي ويعيد؟ أو يصلي ولا يعيد على أربعة أقوال عند الفقهاء رحمهم الله. سوف نأخذ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في ختم كتاب التيمم. ثم قال رحمه الله عز وجل هنا كما قرأ القارئ، قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يعني الظاهر والباطن. فإن ضرب مرتين فلا بأس. الشيخ هنا عمم وجوز الضربة والضربتين، وجعل الضربة ماذا؟ الأصل. ولو فعل ضربتين فإنه لا بأس. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا، هل التيمم يكون بضربة أو بضربتين؟ القول الأول أن التيمم ضربتان، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثاني أن التيمم ضربة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال ابن المسيب والأوزاعي وإسحاق، واختاره ابن المنذر وابن حزم الظاهري. الأقرب أنه يتيمم بضربة واحدة، ذلك لحديث عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. كذلك في حديث عمار الآخر قال: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما. قوله فنفخ فيهما دليل على أن الغبار ليس بشرط، ضرب ونفخ فيهما دليل على أن الغبار ليس بشرط في قوله هنا ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية قال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة، رواه البخاري ومسلم، وهذا الأقرب. طيب، الذين قالوا بالضربتين ما هو دليلهم؟ قالوا ما جاء عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وضربة نعم لليدين إلى المرفقين، إلى المرفق، وليس فقط ضربة على الكفين. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: وصحح الأئمة وقفه، أي أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وأما المرفوع فإنه ضعيف لأن فيه علي بن ضبيان، وقال فيه أبو حاتم والنسائي متروك، وقال فيه يحيى بن سعيد ليس بشيء، فالرفع ضعيف. كذلك مع ضعف علي بن ضبيان خالفه من هو ثقة، فقد أوقفه يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أوقفه هشيم بن بشير، وهما ثقتان. فالرفع في هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، ولكن صح ماذا؟ موقوفا، كما صح ذلك في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه ضربة واحدة تكون فقط للوجه والكفين، وإن ضرب ضربتين فلا بأس. كذلك استدلوا من قال يضرب ضربتين بحديث عمار بن ياسر عند أبي داود وغيره أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. وهذا الحديث قد حكم بصحته العلامة الألباني رحمه الله، فما الجواب عليه؟ الجواب عليه أن في هذا الأثر لم يبين عمار أن ذلك كان على اطلاع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أو قالوا أن هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في حديث عمار الآخر قال ماذا؟ يكفيك، أي أنهم بعضهم تمرغ وبعضهم فعل هذا، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار الآخر الذي ذكرناه لكم في الصحيحين قال ماذا؟ يكفيك. فقالوا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع، وإما أن يكون اطلع ثم بين لهم أنه هذا التمرغ وإلى الآباط وإلى المرفقين أنه يكفيك في ذلك ضربة واحدة ليش؟ للكف والوجه. وهذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح والعلم عند الله عز وجل. يبقى مسألة أخيرة في فاقد الطهورين. العلماء رحمهم الله اختلفوا 4 أقوال، لن نذكر هذه الأقوال، لكن نقول الراجح من هذه الأقوال أنه يجب عليه أن يصلي بلا إعادة، يجب عليه أن يصلي على حاله بلا إعادة، وهذا مثاله كأسير مكبل ثم حضر وقت الصلاة وليس عنده من يوضئه وليس عنده من كذلك يقوم به أن يكون متيمم ولا يستطيع أن يفعل شيئا، فإن هذا إذا خشي ذهاب الوقت فإنه يصلي على حاله وليس عليه إعادة. كذلك كمريض مكسر على السرير وحضر وقت الصلاة وليس عنده من يوضئه وليس عنده كذلك من يقوم بالتيمم له ويساعده على التيمم لو كان لا يستطيع الوضوء، ثم خشي ذهاب الوقت وفوات الوقت فإنه يقول له صلي على حالك ولا إعادة عليك، وهذا هو الواجب عليك. وهذا هو قول أحمد في رواية، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة، وقول أبي ثور رحمه الله عز وجل، وكذلك اختار هذا القول ابن المنذر وابن حزم، واختاره كذلك المزني من الشافعية، واختاره النووي كذلك من الشافعية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله هو الصحيح، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك قالوا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها استعارت من أسماء قلادة ففقدت هذه القلادة، فبعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله، فأنزل الله آيته التيمم فلم ينكر عليهم ذلك ولم يأمرهم بإيش؟ بالإعادة، فدل على أن ذلك غير واجب. كذلك استدلوا بأدلة أخرى، لكن الصحيح ما ذهب إليه أحمد وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وذكر لكم أن هذا قول هو قول أبي ثور رحمه الله عز وجل. وإلا بعض أهل العلم أنه يرى أنه ليس عليه أداء صلاة ولا قضاء، بعض أهل العلم يقول ليس عليه أداء صلاة ولا قضاء، وهذا مذهب مالك، قال بعض أهل العلم ليس عليه أداء صلاة ولا قضاء وهذا مذهب مالك. والأقوال في هذا كما ذكرنا 4 أقوال، وهي مشهورة عند العلماء رحمهم الله، وهذه المسألة تسمى بمسألة فاقد الطهورين، والخلاف فيها مشهور على 4 أقوال عند العلماء رحمهم الله. ولكن نظرنا أن الفقهاء رحمهم الله يهتمون بقول أبي ثور ويذكرون قول أبي ثور رحمه الله عند ذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله. أبو ثور كان له كلام جيد في السنة، وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن الصيرفي الشافعي أنه كان يقول لطلابه اعتبروا بهذين، لطلابه في الفقه اعتبروا بهذين، بأبي ثور وبحسين الكرابيسي، بأبي ثور وحسين الكرابيسي. قال: فإن أبا ثور لا يعشر معشار حسين الكرابيسي في ماذا؟ في الفقه، ولكن لقول حسين في القرآن سقط، ولتمسك أبي ثور سنة ماذا؟ ارتفع. فالفقهاء رحمهم الله ينبهون الطلاب ليس العبرة بكثرة المسائل مع البدعة ومع الطرق الصوفية، كما ينصح بعض الناس يقول اذهب إلى المنطقة الفلانية فإن عندهم ماذا؟ فقه، وهذه المنطقة منطقة ماذا؟ صوفية ومع البدع، فيرشده إلى الفقه عند من؟ عند الصوفية، وهذا من أبطل الباطل. فإن كون الإنسان يكون على سنة وعنده الفقه بالدليل وليس عنده توسع يعني كثير أو ليس عنده شيء كثير، فإن هذا أفضل من التوسع مع البدعة. ذلك من جميل الكلمات التي نقلها الذهبي رحمه الله في السير عن بعض أهل العلم، كذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال: خلطة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق، خلطة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق، وهذا أمر واقع. فإنك تجد السلفي يكون معك على قوة وعلى حمية وعلى غيرة لهذا المنهاج، ثم يخالط أهل البدع، يخالط أهل البدع لدنيا، أو يخالط أهل البدع في الجمعيات أو في بعض الأمور، ثم بعد ذلك تختفي تلك الحمية ويصبح عنده المسائل التي كان في أول الأمر له فيها حمية وغيرة على العقيدة السلفية، تجد أنه تميع بعد ذلك. لذلك الحذر الشديد من خلطة أهل البدع والأهواء، فإنه كما قال بعض أهل العلم: خلطة أو مخالطة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق، وهذا والله واقع. وهذا قد يكون ما منا من أحد إلا وله صاحب كان معه على سنة وعلى سلفية وعلى خير وعلى إقبال على هذه العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك يخالط من يخالط من البدع، والعياذ بالله يحصل له ماذا؟ الانتكاسة. لذلك كذلك قالوا في مخالطة البهموات، البهائم في الإبل وفي الغنم، فإن بعض أهل العلم قال إذا أنه جاء في الأحاديث أن الذي يعني يربي أو يكون مع الإبل أن فيه ماذا؟ الجفاء، وفيه لما ذكر في الأحاديث، وأن الذي مع الغنم أنه يكون عنده سكينة وطمأنينة إلى ما جاء من أوصاف. قال بعض أهل العلم: هذا في خلطة البهماوات، فكيف في خلطة الذي يزخرف لك الأقوال؟ في خلطة البهماوات ولا يتكلمون، عجماوات، ومع ذلك أخذت من بعض صفاتها. ذلك قيل: من جالس جانس، من جالس جانس. فالحذر الشديد من خلطة أهل البدع، وليس والله هذا من منهاج أهل السنة والجماعة، فإن نرى في كتب الاعتقاد التحذير من أهل البدع، الهجر لأهل البدع، التشريد بهم، ونجد من بعض الناس من يقول ماذا؟ أن نخالط أهل البدع. سبحان الله، هذا أصل عند أهل السنة، هذا أصل عند أهل السنة، التشريد بهم وهجرهم وعدم الخلطة بهم، ومع ذلك نجد من بعض المخذولين من يقول أن للإنسان أن يخالط أهل البدع عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. ثم ذكر الأدلة الواردة في هذا الباب، انتقل إلى قوله: ومن عليه حدث أصغر. نعم. قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. وذكرنا هذا أنه لا بد من ماذا؟ من الوضوء أو التيمم عند فقد الماء أو عندما ذكرناه من المسائل. نعم، وهذا فيه الأحاديث لا يقبل الله صلاته إلى آخر الأحاديث. نعم، قال رحمه الله: ولا أن يطوف بالبيت. ولا أن يطوف بالبيت، من كان عليه حدث أصغر. اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن يشرع للطائف أن يتطهر، يشرع للطائف أن يتطهر، وهذا باتفاق أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا. ولكن وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله فيه، هل الطهارة شرط في صحة الطواف أم ليست بشرط، على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا إن الطهارة شرط، وهذا هو قول الجمهور، هو قول المالكية وقول الشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا الطهارة واجبة ولا تصل إلى حد الشرطية، فإن كان في مكة وطاف من غير طهارة يعيد، وإن خرج من مكة فإنه عليه دم، وهذا هو قول الحنفية. القول الثالث قالوا إن الطهارة للطواف سنة، وهذا القول رواية عن أحمد، هو اختيار وقول ابن حزم، هو الصحيح والعلم عند الله عز وجل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار تلميذه ابن القيم رحمه الله، اختيار تلميذ ابن القيم رحمه الله، واختيار كذلك شيخنا واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. الصحيح أن الطهارة سنة، ولم يأتي دليل واضح صريح في أنه لا بد أن يكون متوضئا. وأما الحائض فهل تطوف؟ أجمع أهل العلم رحمهم الله على تحريم طواف الحائض، كما نقل ذلك النووي رحمه الله، ذلك للحديث أيضا، غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن لو خالفت وطافت، لو خالفت وطافت، فقول عامة أهل العلم على عدم صحة طوافها، فقول عامة أهل العلم على عدم صحة طوافها، حتى الذين قالوا بأن الطهارة ليست شرطا، الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز لها أن تطوف عند الضرورة، جو الشيخ الإسلام لها أن تطوف عند الضرورة، كما يحصل في أيامنا من الحجوزات في السفر وفي الطيران وإلى غير ذلك، فإن شيخ الإسلام رحمه الله خاصة إذا كان قد جاءت من بلاد بعيدة من المغرب أو من بلاد أقصى المغرب أو أقصى المشرق ولا يستطيع، خاصة مع الكلفة الموجودة، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه عند الضرورة لها أن تطوف، وإلا بعض مشايخنا وهو قول جماهير أهل العلم أنها تبقى. ويستل لذلك بحديث صفية من قال: عقرى حلقة أحابسة ناهي، فكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه سيوقف من الركب كله الذين كانوا معه، من أجل من؟ أجل صفية، وكان قد حج معه تلك الحجة كما جاء في بعض الروايات إلى 120 ماذا؟ 1000، حتى لو بقي من هؤلاء النصف ولم ينفر، فإنه كان سيوقف من كان معه لأجل ماذا؟ لأجل صفية. عقراء حلقة أحابسة ناهي، قال وهو قول الجمهور أنها تبقى، فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أراد أن يوقف من معه من الصحابة، ومع ذلك لم يجوز لها أن تطوف حال الضرورة، فلما قيل إنها قد طافت فإنه أمر بالسفر، أنها قد طافت ولم يبقى معها إلا طواف ماذا؟ الوداع، ومعلوم أن طواف الوداع قد خفف فيه على الحائض. فهذا القول قوي من جهة الدليل، هذا القول قوي من جهة الدليل، والنفس تطمئن إليه، وقد يكون بالنظر إلى المقاصد العامة ومقاصد الشرعية وبعض القواعد العامة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولا يمس المصحف. قال: ولا يمس المصحف، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، أن من كان عليه حدث أصغر لا يمس مصحفا، هذا هو قول الأئمة الأربعة، وذلك للحديث الحسن حديث عمرو بن حزم، كذلك جاء من حديث حكيم بن حزام أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في هذا الحديث أنه حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث محمول على لا يمس القرآن إلا مؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن، وقال المقصود بالطاهر هنا المؤمن. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حمل الطاهر على المؤمن غير صحيح، حمل الطاهر على المؤمن غير صحيح، ذلك لأنه لم تجري العادة بالتعبير بذلك، لأنه يعبر بالطاهر عن المؤمن. قال: فإن كل من تتبع الكتاب والسنة وجد أنه يعبر عن المؤمن باسم الإيمان أو باسم التقوى، ولم يعبر يقول فيما أعلم عنه باسم الطاهر. حتى في حديث حيث أبي هريرة قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فيقول الشيخ رحمه الله: لا أعلم ذلك في نصوص وألفاظ الشريعة، والأصل أنه يبقى على الأمر ماذا؟ الظاهر، ولا يحمل على غيره إلا بدليل، ولا يحمل على غيره إلا بدليل. فالقول بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر هو قول الأئمة الأربعة وهو الصحيح، هو قول الأئمة الأربعة وهو القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ويزيد من عليه حدث أكبر أن لا يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، أن من كان عليه حدث أكبر لا يقرأ شيئا من القرآن. بعض الفقهاء ومنهم المالكية خففوا في ماذا؟ في الحائض، خففوا في الحائض وقالوا بقراءة الحائض للقرآن، قالوا لأن الحيض رفع الحيض ليس بيدها بخلاف الجنب، فإن الجنب رفع جنابته ماذا؟ بيده، فلا يقرأ، فلا يقرأ. والشيخ الألباني رحمه الله مع أنه يرى أنه القرآن يقرأ قال: ولكن الأكمل أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا كان طاهرا، لا يقرأ القرآن إلا إذا كان طاهرا. ويستدل بالحديث الذي قد ذكرناه لكم لما سلم، قال: وكان على سلم على رجل وهو كان على يعني في الغائط، ثم ضرب إيش؟ ثم رد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وقال: أن أرد عليك السلام. فيقول الشيخ قال: وهذا المنبغي على أصحابنا من أهل الحديث ألا يطلقوا القول بمشروعية القراءة مطلقا، ينبغي على أصحابنا من أهل الحديث ألا يطلقوا القول بالمشروعية مطلقا، فإنه الأفضل والأكمل أنه يكون على ماذا؟ على طهارة لهذا الحديث، أن يكون على طهارة لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن أحمد أن من كان جنوبا لا يلبث في المسجد إلا بعد أن يتوضأ، وذلك لما جاء عن عطاء بن يسار، كذلك جاء عن زيد بن أسلم أنهما قال في ألفاظ مختلفة، يقول عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قالوا قال عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا هو الصحيح أنه يصح له أن يجلس في المسجد، لكن متى؟ إذا توضأ. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله. استدل العلماء الذين قالوا بأن تحية المسجد ليست واجبة بأثر إيش؟ عطاء بن يسار. هذا قالوا فلو كانت تحية المسجد واجبة لأوجبنا على هؤلاء الناس أن يغتسلوا، لأوجبنا عليهم أن يغتسلوا ثم بعد ذلك يدخلوا المسجد ويصلوا ركعتين ثم يجلسوا. فدل على عدم إيجابنا الاغتسال لهم أن ذلك يجوز، وخففوا الجنابة بالوضوء. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن تحية المسجد ليست بواجبة، وبل بعض أهل العلم حكى فيها الإجماع وخالف ذلك الظاهرية. والصحيح والعلم عند الله ما جاء هنا في قوله رأيت رجالا من أصحاب رسول الله، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله. كذلك الرواية الأخرى حديث زيد بن أسلم نفسها قال لقيت أو رأيت رجالا من أصحاب رسول الله، وهنا يحكي عمن؟ عن صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام طويل في تحية المسجد من جهة الوجوب وعدمها. نعم. قال رحمه الله وتزيد الحائض والنفساء. تزيد الحائض والنفساء على ما سبق ماذا؟ أنها لا تصوم. لا تصوم إجماعا، لا تصوم إجماعا، ولكن عليها القضاء. نعم. ولا يحل وطؤها لقول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فزلوا النساء في المحيض. لكن لو خالف وطئ أهله، لو خالف وطئ أهله فإن عليه دينار أو نصف دينار، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس مرفوعا، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن عليه دينار أو نصف أو نصف أو نصف دينار، كما جاء عند الترمذي وعند غيره، عند أحمد وعند أبي داود وعند أصحاب السنن، بحيث عبد الله بن عباس قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وأو هنا هل هي على التخير أو على التقسيم؟ أو هنا هل هي على التخير أي له أن يتصدق بالنصف أو يتصدق بإيش؟ بالدينار، على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. وهذا التصدق هو من مفردات مذهب أحمد، وإلا الجمهور قالوا عليه التوبة والاستغفار فقط. الجمهور هو قول الأئمة الثلاثة وقول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي، قالوا عليه فقط ماذا؟ التوبة والاستغفار. كذلك هذا رواية عن أحمد، لكن المذهب عند الحنابل وهي رواية عن أحمد رحمه الله قالوا بالتصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم اختلف الحنابلة في هل هذا الأو هنا على التخيير أو على التقسيم. منهم من قال إن ذلك على التخيير، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قالوا وهذا هو ظاهر المذهب أنها على التخيير، وكذلك صحح هذا ابن قدامة رحمه الله عز وجل. الذين قالوا على التقسيم اختلفوا من الحنابلة رحمهم الله عز وجل، قالوا أنه نصف دينار في إدبارها ودينار في إقبالها. نصف دينار في إدبارها يعني في آخر الحيض، ودينار في إقباله. وقال بعضهم في آخره ووسطه نصف دينار، ليس فقط في الآخر حتى في الوسط وفي أوله دينار. ومال ابن الجوزي الحنبلي قال عليه نصف دينار لو كان لعذر، وعليه دينار لو كان من غير عذر. مثل العذر ماذا؟ أن يكون جاهل أن امرأته حائض، فهنا أو يكون عنده شبق وخالف. فقال ابن الجوزي رحمه الله عز وجل نصف دينار لعذر ودينار لغير العذر. وقال بعضهم إن عجز عن الدينار فعليه النصف دينار. فهؤلاء ذهبوا إلى الموسر أن عليه دينار، وغير الموسر عليه نصف دينار. لكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو ما ذهب إليه عبد الله بن عباس موقوفا عند أبي داود، قال إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، يعني في انقطاع الدم قبل الغسل. وإن كان بعض أهل العلم لم يرضى هذا التفسير، أن المقصود بانقطاع الدم أنه بعد أنه قبل أنه انقطاع الدم قبل الغسل، قال كما يقول شيخنا المقصود بقوله قبل انقطاع الدم، أو المقصود بقوله في يعني وإن أصابها في انقطاع الدم، قال شيخنا يعني إذا كان في خفة في الدم أو في آخر العادة، ولكن ظاهر الأثر والعلم عند الله لا يخدم هذا التفسير. ابن عباس يقول إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، إلا إذا قلنا انقطاع الدم وبقيت ماذا الصفرة والكدرة، فإن هذا قد يكون نعم يمشي، لأن أحمد رحمه الله قال إن أصابها بعد انقطاع الدم وبعد ذهاب الصفرة والكدرة وما بقي إلا الغسل فليس عليه شيء، ليس عليه شيء من جهة ماذا كفارات، لكن من جهة الإثم وهذه القضايا هذا باب آخر، لأن هناك أحكام تكليفية وأحكام ماذا وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. نعم. قال رحمه الله ولا طلاقها، ولا طلاقها أي كذلك لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفساء، وهذا دليله معروف، لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ على قولين عند العلماء رحمهم الله عز وجل، وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وقول أئمة الأربعة أن الطلاق يقع، أن الطلاق يقع، وهو قول جماهير أهل العلم، قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد. القول الثاني هو أن طلاقه لا يقع، قد أفتى بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو قول بعض التابعين، ورجح القول بعدم الوقوع الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وكذلك رجحه ابن القيم ورجحه ابن تيمية ورجحه جماعات من أهل العلم رحمهم الله، أن طلاق الحائض لا يقع، لذلك يسميها الفقهاء الطلاق إيش؟ البدعي. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، فدل من ذلك أن الطلاق لا يقع وغير واقع وقوعا شرعية، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر أن الطلاق لا يقع من الرجل، لكن عليه الإثم إذا طلق امرأته وهي حائض. نعم. قال رحمه الله باب الحيض والأصل في الدم. الوقفة وقفت من باب الحيض ووقفة وقفت من يقول ماذا؟ أتوقف عند هذا القدر، لكن ما رأيكم أتوقف عند هذا القدر أو نواصل حتى ننتهي وندخل غدا في الصلاة؟ ها؟ كتاب الحيض طويل، وقد بكث فيه أحمد كم 9 سنين. فنقف فيه نأخذه غدا في ربع ساعة أو ثلث ساعة بإذن الله، نأخذ الأصول العامة، وإذا يسر الله، لأن هناك كلام في الحيض من جهة أنه عويص المسائل كما قال النبي رحمه الله، وقال غير واحد. ولماذا هو عيوص المسائل مع أن الحديث فيه ماذا قليلة؟ الحديث فيه قليلة لما كثرت. ارجعوا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الحيض في أول الشرح كتاب الحيض، له كلام جميل للغاية، وسوف ننقل شيئا من ذلك غدا والله تعالى أعلى وأعلم، ولن نجلس معكم 9 سنين والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.